فاحجز مكانك يا أخي إن الجميع مسافرون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله، عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. مرحبا بكم جميعا أيها الأحبة الكرام. لا نزال نتكلم عن ذلك الفعل الذي كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، لا يفعله باختياره لكنه أمر يهجم عليه فيضطر إلى فعله. يفعله الصحابة الكرام، لا يفعلونه باختيارهم، يفعله الإنسان عموما، لا يفعله باختياره لكنه يهجم عليه غصبا عنه فيفعله الإنسان مرغما عنه، يعني أن جسده يقع منه هذا الشيء من غير طلب منه ولا اختيار. هذا الشيء الذي يفعله الإنسان يخرج منه، يعني يخرج من جسده بسرعة 100 كيلو متر في الساعة، يتوقف خلالها عمل القلب، تغمض العينان. تعالوا نتكلم في تكملة كلامنا عن العطاس، هذا الفعل الذي ينفع الله تعالى به الإنسان إذا فعله، فيخرج الله تعالى به أبخرة من الدماغ، يخرج به أحيانا أذى يكون في الأنف، من الله تعالى به على الإنسان كما قال النبي صلوات ربي وسلامه عليه في الحديث الصحيح: العطاس من الله والتثاؤب من الشيطان. أيها الأحبة الكرام، كنا في حلقتين ماضيتين تكلمنا عن الأحكام الفقهية المتعلقة بالعطاس. ذكرنا لكم إذا عطس أثناء الصلاة سن له أن يقول الحمد لله، لكن لا يسن لمن يسمع أن يقول له يرحمك الله فإنهم في صلاة. ذكرنا لكم إذا عطس المأموم أثناء استماعه لخطبة الجمعة فلا يسن له أن يقول بصوت عالي الحمد لله، إنما يقولها بصوت منخفض، ولو قال له من بجانبه يرحمك الله فلا يجوز له أن يقول له ذلك، ولا يجوز لمن عطس أن يرد عليه بقوله يهديكم الله ويصلح بالكم. ذكرنا لكم أيضا أنه يسن له أن يقول الحمد لله أو الحمد لله رب العالمين أو الحمد لله على كل حال. ذكرنا لكم أيضا أنه لو عطس خطيب الجمعة فحمد الله سن لمن يستمع إليه أن يقول يرحمك الله، وكذلك لو عطس أحد المأمومين والخطيب يخطب فقال الحمد لله وسمعه الخطيب لا بأس أن يقول له الخطيب يرحمك الله. ذكرنا لكم أيضا لو أنه عطس في الحمام في مكان الخلاء فإنه موضع لا يذكر الله تعالى فيه بصوت عالي، كما أنه لو سمع الأذان أو طرق عليه الباب أحد فسلم عليه فإنه لا يسن له أن يقول الحمد لله بصوت عالي، وإنما يحمد الله في نفسه. ذكرنا لكم أخيرا لو أنه عطست فتاة في جامعة أو في مستشفى أو في أوتوبيس أو في طائرة أو في أي موضع عطست وحمدت الله، هل يجوز لشاب أن يقول لها يرحمك الله أم لا يجوز له أن يفعل ذلك؟ ذكرنا إذا أمنت الفتنة ممن يقول يرحمك الله، كأن يكون رجلا كبيرا في السن أو صبيا صغيرا يشمت امرأة كبيرة أو ما شابه ذلك فلا بأس، أما أن يكون شاب يشمت شابة ثم قد يكون ذلك مفتاحا لكثرة سواليف وتكوين علاقة ثم ربما أدى بهم ذلك إلى ما بعده، خاصة لمن يختلطون كثيرا من طلاب الجامعات مثلا وما شابه ذلك، فلا ينبغي له أن يفعل هذا. بقي معنا كلام طويل، من أول من عطس ومن أول من شمت، وما هي السنن والآداب أيضا، وما هي فوائد التشميت أصلا ما بين المشمت والمشمت. وذكرنا لكم أن معنى شمته يعني دعا الله أن يبعد عنه شماتة أعدائه، وهذا تقدم معنا. بقي معي حقيقة عدد كبير من الفوائد نذكرها لكم في حلقتنا اليوم، فيسعدني أن تبقوا معنا. تحجز مكانك يا أخي إن الجميع مسافرون، إن الجميع مسافرون، إن الجميع. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. يقول سلمان رضي الله تعالى عنه: مات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا أعطانا منه خبر. لذلك لا نعجب أن يأتي النبي عليه الصلاة والسلام يبعث إلينا وقد فصل لنا كل هذه الأحكام الشرعية الدقيقة، وتجد أنه قد بنى عليها عليه الصلاة والسلام أخلاقا وآدابا يتعامل الناس من خلالها مع بعضهم البعض. طبعا يا شباب نحن تكلمنا في حلقتين ماضيتين يعني ما كنت أظن الموضوع يمتد إلى هذا يعني المقدار، كنت أظن أننا سننتهي يعني حلقة ولا حلقتين يعني، لكن ما شاء الله يعني بما أنتم أفدتموني به من خلال أسئلتكم جزاكم الله خير يعني استفدنا كثيرا. من أول من عطس؟ أول ما خلق الله تعالى آدم عليه السلام خلقه الله تعالى من طين، فجعله الله تعالى وهو من طين جعله يعني في موضع كما قال الله عز وجل من طين لازب من صلصال من حمأ مسنون، يعني خلق معين لكنه من طين، صوره الله تعالى. وآدم عليه السلام لما خلقه الله تعالى كان طوله 60 ذراعا، الذراع من الأصبع هنا إلى المرفق يعني قريب من 40 سنتي تقريبا أو 42 سنتي، فإذا كان 60 ذراعا بمعنى اقسمها على 2 يعني تقريبا كان طول آدم 30 متر أو 25 متر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم لم يزل الخلق يتناقص. لذلك بالمناسبة الأمم السابقة عاد وثمود وغيرهم كانت أطوالهم أطول منا. كيف نعرف ذلك؟ نعرف ذلك من أمرين. الأمر الأول أن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر آدم قال إن آدم كان طوله 60 ذراعا في السماء، زين. وكذلك الأمر الثاني أنك إذا رأيت آثارهم اليوم لو ذهبت إلى العلا مثلا في مدائن صالح وفي غيرها تجد أن الأبواب رفيعة جدا، وكذلك مع أنهم ما يحتاج يبنون الباب بهذا الرفع لأنهم ينحتونه من الصخر، فلو كانوا قصارا ما احتاج أنه يبني هذا الرفع الطويل ويقعد ينحت هالصخرة ويحفرها من غير داعي، فدل هذا على أنهم أصلا كانوا طوالا في كيفية خلقهم. يقول عليه الصلاة والسلام ثم لم يزل الخلق يتناقص، لم يزل الخلق يتناقص. المقصود من هذا أن الله تعالى خلق آدم. يقول الحديث فكان إبليس يمر به وينظر إليه ويقول لأمر ما خلقت، متعجبا ليش خلق الله هذه الصورة جديدة علي، ليش ما كانت الجن هم الذين يعمرون الأرض ثم بعد ذلك أفسدوا في الأرض وسفكوا الدماء، عندها قال الله تعالى الملائكة أني جاعل في الأرض خليفة إلى آخره قصة آدم. فآدم عليه السلام لما اكتمل خلقه ولبث 40 سنة وهو طين لازب، حتى إذا تمكن الطين من بعضه البعض نفخ الله تعالى فيه الروح، فلما نفخ فيه الروح وبلغت الروح أنفه عطس، فلما عطس قال الحمد لله، فقال الله تعالى له يرحمك ربك. إذن أول لفظة تكلم بها آدم الحمد لله، أول ذكر من الأذكار قال الحمد لله. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول قال الحمد لله تملأ الميزان، تملأ الميزان بالخير، ثم قال وسبحان الله والحمد لله تملأ أو تملأان ما بين السماء والأرض. ويقول عليه الصلاة والسلام إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. أول لفظة قالها البشر الحمد لله، فقال الله تعالى له يرحمك ربك. ثاني لفظة قالها آدم بالمناسبة قال الله تعالى بعدما سجد له الملائكة وكذا، قال الله تعالى له اذهب يا آدم إلى أولئك النفر من الملائكة فسلم عليهم فانظر بماذا يحيونك فإنها تحيتك وتحية ذريتك من بعدك. ذهب آدم الملائكة يعني مجتمعين قال السلام عليكم، فقالوا له وعليك السلام ورحمة الله، فزادوه ورحمة الله. فثاني لفظة قالها آدم هي السلام عليكم. وسبحان الله تجد أن الحمد لله هي لفظة عامة، لو قيل لك أبشر أولادك نجحوا قلت الحمد لله، قالوا ترى الحمد لله وجدنا مفتاحك اللي ضايع قلت الحمد لله، قالوا رجع فلان مسافر تقول الحمد لله، لفظة تقال في كل شيء. وكذلك السلام عليكم هي لفظة السلام والأنس وتحية أهل الإسلام، وهي أيضا التي تدل على يعني ما بينك وبين الآخر من محبة ولطف. معي بعض المسائل المتعلقة بالعطاس. من أعظم مسائل العطاس التشميت، وذكرنا لكم أن التشميت واجب، يجب على الواحد أن يقول الثاني رحمك الله بشرط أن يقول الأول بعدما يعطس الحمد لله. فوائد التشميت كثيرة. أولا أنها فيها إذهاب للضغينة بين الناس، لما واحد يكون بينك وبين الشيء في النفس فيعطس فتقول له يرحمك الله هذا فيه نوع من التآلف أكثر. وترى يا جماعة الإسلام جاء بألفاظ كثيرة وأفعال كلها لأجل جمع النفوس، فاجتماع النفوس في الإسلام أعظم عند الله تعالى من أشياء كثيرة. لذلك الله عز وجل يقول يوم لا ينفع مال ولا بنون، يعني يوم القيامة، إلا من أتى الله بقلب سليم، يعني سليم من الغل والحسد. ويقول عليه الصلاة والسلام يدخل أقوام الجنة قلوبهم كقلوب الطير بيضاء، يعني سليمة على الناس. لذلك شرعت أشياء في الإسلام لأجل أن يذهب الضغينة بين الناس، منها السلام عليك حتى يذهب الضغينة بينك وبين الآخرين، منها قول يرحمك الله لمن عطس حتى يذهب أيضا الضغينة بينك وبينه، وأيضا قول يرحمك الله فيه محبة الخير لمن أمامك، كأنك تدعو. يا أخي غير معقول واحد ما تحبه وتبغضه وتدعو الله أنه يرحمه، إيش الفائدة؟ هذا ما تقع. لذلك يدل على حسن الخلق في تعاملك معه. طيب لو صبي عندك، أفرض أنك ابنك أو أخوك أو كذا، يعني تلاعبه وهو صبي أبو أشهر مثلا 6 شهور 7 شهور سنة وعطس، هل يقول الحمد لله ولا ما يقول؟ هو ما يقول الحمد لله. وما يقول الحمد لله. طيب هل تقولها أنت بداله أو لا؟ نذكر لكم ذلك ولكم أيضا بعد هذا الفاصل القصير بإذن الله. تحجز مكانك يا أخي، إن الجميع مسافرون، إن الجميع، إن الجميع مسافرون، إن الجميع مسافرون. التزام الإنسان أيها الأحبة الكرام بما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يعصمنا من البدع. وكلما فتحنا الباب للاجتهادات الشخصية والاستحسان، يعني الاستحسان أن واحد فرضا مثلا سقطت اللقمة منه وهو يأكل فقال مثلا اللهم لا تسقط رزقنا مثلا كذا، سقطت بكرة قال نفس الكلمة، بعدها بيأكل حبة سمبوسة فسقطت قال نفس الكلمة، سيبدأ الناس يتعلمون منه ذلك. فلو قال له قائل يا أخي من وين جبت هذا الذكر؟ قال يا أخي أدعو الله أنه ما يسقط رزقنا، رزقنا يبقى معنا دائما. نقول صحيح، لكن لا تجعل هذا اللفظ مربوطا بهذا الفعل، لأن أولادك يتعلمون منك ويظنون أنه كما أن من السنة اللي يدخل الحمام يقول أعوذ بالله من الخبث والخبائث، ومن السنة اللي يأكل يقول بسم الله، كذلك من السنة لمن سقط منه شيء أن يقول كذا، فتبدأ يلتبس بعضها ببعض. طيب هنا هل إذا كان الصبي عطس عند الصحابة رضي الله عنهم أو عند النبي عليه الصلاة والسلام، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة احمدوا الله بدله؟ أو قولوا، يعني مثلا عطس الصبي هل تقول أنت الحمد لله يرحمك الله يا ولدي؟ ما هو ما قال الحمد لله، هل تقول له ذلك أم لا؟ الأصل أنك لا تقول ذلك. لو قلت مثلا الله يحفظك، الله يجعلها صحة، لو دعوت له بأي دعاء ما في بأس. لو قلت الحمد لله أحيانا وأنت تقصد الحمد لله أن الله تعالى سلمك وسلم عقلك وصار عندك قدرة على العطاس وليس عندك مشكلة في القصبة الهوائية ولا في الرئة وكذا، يعني تحمد الله تعالى على النعمة التي هو فيها لا بأس. أما أنك تعتبره سنة أن الصبي يعطس وأنا أقول الحمد لله بداله، هذا ليس صحيح. أي ناصر، في بعض المواقف وبعض الأماكن صعب الواحد أن يقدر يعطس فيها، فتلقى يمسك نفسه. إيه؟ زي مثلا المصورين هي يتصورون يكتم العكس. في مثلا في قاعد اختباره ولا قاعد يعني ما ودك تزعج الناس احيانا او في اجتماع كبير كل شيء واحد اشتغل عطاس عليهم. هذا طبعا يذكرني بان الافضل للانسان اذا عطس الافضل له في التثاؤب بالمناسبه ان يكظمه ما استطاع، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في العطاس يسن له ان يضع شيئا على فمه، اذا عطس يسن له ان يضع غترته، ان يضع منديلا، ان يضع كمه او نحو ذلك، يسن له ايضا هذا طبيا حتى لا، يعني ربما احيانا في العطاس يخرج رذاذ يتأذى منه الناس خاصة في الصلاة. يعني أنا أذكر لما صارت مشكلة إنفلونزا الخنازير، بعدين إنفلونزا مدري إيش الطيور، وإنفلونزا مدري إيش إلى آخر، بعض الناس امتنع من الصلاة في المسجد خوفا ممن يعطس أن يكون مصابا بشيء من ذلك، وهذا ليس شرطا أن يكون الأمر صحيحا، يعني حتى أن انتشارها لم يكن انتشارا كبيرا إلى درجة أنني أترك الصلاة في المسجد لأجل ذلك، يعني هي أعطيت أكبر من حجمها. يعني فالسنة له أو الأفضل له أنه إذا عطس أن يضع شيئا على فمه حتى الرذاذ لا يؤذي الناس. ومع الأسف يعني خاصة لما يعطس، يعني أحيانا عفوا وإحنا نأكل تلقى الواحد يعطس فربما خرج منه رذاذ على الطعام، أو مثلا يكح فيخرج منه رذاذ على الطعام فيؤذي الناس الجالسين. والإسلام جاء يا أخي بحفظ مشاعر الناس وحفظ أحاسيسهم، إيه نعم، وكذلك حفظ صحتهم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا ضرر ولا ضرار. أما إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يعطس عطسة تامة، مثل مصور وعلى الهواء ويخشى يعطس ويقول المخرج استوب وقف الحلقة أنت إيش تعطس أشغلتنا، ويمكن يفصلونه بعد يقطعون رزقه زين عشان أخوف المصور لا يعطس. ففي مثل هذا الحال الأصل يجوز له أن يكتمها إذا كان له سبب، أما إذا لم يكن سبب فالأصل أن الإنسان يتم عطسته، خاصة إذا علم كما ذكرنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما العطاس من الله. كذلك ها يا أحمد، هم على قولة عطسنا الله كلنا نعرف أنه من رب العالمين، فبعضهم يبالغ يقول بما أنه من رب العالمين خليني أقعد عطس لقي بقس خشم ولا شيء عشان يعطس. صحيح، يعني هذا أيضا جيد، لو تكلف الإنسان أن يعطس مثل مثلا أن يستنشق شيئا يثير العطاس مثلا، أو أن يدخل إلى مكان فيه غبار كثير ويبدأ يتعمد يشم الغبار يقول والله حتى عطس، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما العطاس من الله خلني من الله، لا هذا أيضا ليس صحيحا. الأصل أن العطاس إذا يعني غلب على الإنسان فهو يأتي إليه يغلب عليه يعني بما فيه من منفعة أثناء عطاسه، أما إذا كان هو الذي يتكلف ذلك فلا، لا يجوز له ذلك. المسألة المرتبطة بهذه، لو أنه أثناء الصلاة تعمد أن يعطس، يعني مثلا واحد يبغى ينبه الثاني وهو يصلي يريد ينبه لشيء فعطس صوب صوت عالي عشان يلتفت إليه فيقول له مثلا كذا يعني أقفل الباب، ولا مثلا يعطيه مفتاح السيارة أو شيء، تعمد أن يعطس كذا قاعد يشم بطريقة معينة وكذا حتى تعمد أن يعطس يشفط السجادة في الصلاة، هل يجوز له ذلك أن يتعمد العطس في الصلاة؟ لا، العلماء ذكروا أنه لو تعمد أن ينفخ في الصلاة، تعمد مثلا واحد يصلي يقول مثلا ينفخ في الصلاة، أو مثلا لو تعمد أن يعطس أو تعمد أن يقول خ ونحوه، قالوا فإنه إذا صدرت منه أحرف فهو كلام. أي. إذا صدر أوف هذه صدر منه أحرف بنفخه أو كذلك بعطاسه قالوا فهو كلام، فهو تبطل صلاته بذلك. إذا غلبه العطاس لا بأس في هذا، أما إذا هو تكلف فلا. فيها مسألة طرأت على بالي الآن، يعني لو شخص عنده حساسية ودائما يعطس، بعض الناس ممكن يقول هي من الله فلا تعالج منها، يعني ممكن يكون لك أجر وما ذلك. نحن ذكرنا بأنه إذا كان العطاس تكرر من الإنسان فالأصل أنه يقال له يرحمك الله في أول مرة وثاني مرة إلى المرة الثالثة، ثم بعدها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يعني فهو مزكوم، وإن كان كلمة مزكوم أيضا متكلم في صحتها. فلو أنه دعا له بعد ذلك قال له شفاك الله عافاك الله الله يعطيك العافية الله يشفيك ونحوه لا بأس له، أما أن يتكرر العطاس أو أنه يتعمد ألا يأخذ دواء لذلك، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول تداووا عباد الله ولا تداووا بحرام. وتقول عائشة رضي الله عنها كانت عائشة تحفظ الشعر وتحفظ الحديث وتفتي، وكانت أيضا عندها علم في الطب، فسألها عروة بن الزبير قال لها يا خالة أنا لا أستغرب عن يعني فتواك ولا أستغرب عن علمك بالحديث ولا أستغرب عن علمك بالقرآن، لكن أنا أستغرب من علمك في الطب، يعني النبي صلى الله عليه وسلم علمك حديث وقرآن لكن طب من وين تعلمت الطب؟ فكانت فعلا تصف لهم أدوية معينة، فقالت له إن النبي عليه الصلاة والسلام لما مرض كان الأطباء يأتون إليه يداونه، قالت فكانوا ربما وصفوا له أدوية، يقول له واحد يا رسول الله إذا بطنك اللي يؤلمك ترى العشبة الفلانية تنفع، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم لا لا ليس بطنك، يقول طيب يمكن عندك ذات الجنب ترى إذا كان الألم من يدك إلى كذا ترى العشبة، فكانوا يذكرون له يفترضون أمراض ويعني ويعطونه دواءها، فكانت عائشة حافظة مباشرة تسمع من هنا وتسمع وتحفظ، فكان الناس إذا جاءوا إليه واحد يقول أنا والله بطني يؤلمني، قالت يؤلمك الألم الفلاني؟ نعم، قالت إذن علاجك بالعشبة الفلانية، هذا من حفظها. ترك يعني نساء النبي عليه الصلاة والسلام يعني اختارهن الله تعالى له اختيارا، يعني في ذكائهن وقدرتهن. يا أخي تكفيك أم سلمة سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم سورة قاف في الصلاة وحفظتها في خطبة الجمعة وحفظتها، فكان يعني في حفظهن وقدرتهن كانوا متميزات. ها ناخذ سؤالك بعد نطلع على المقطع حقنا. في مثلا كل انسان امام الاكل وامام الطعام، فاذا جاء يعطس يصد فيقول انه ما يصلح وانه ما يجوز، فما التعليق؟ اي احسنت، قصدك انه اذا اراد ان يعطس يلوي راسه عن الناس، احسنت، هذا ايضا امر يعني نهى عنه الاطباء وما جاء في السنه شيء معين عنه، لكن نهى عنه الاطباء وقالوا انه اذا لوى رأسه ضيق المخرج الذي يخرج منه الهواء، قالوا فربما مات بي نعم ربما مات بسبب ذلك. أيها الأحبة الكرام، هذا فاصل قصير نخرج إليه ثم نعود إليكم بإذن الله تعالى. تحدث مكانك يا أخي إن الجميع مسافرون إن الجميع. أحب الرسول به أقتدي حياتي هناء مع السنة. أحب الرسول به أقتدي حياتي هناء مع السنة. حياتنا رحلة والكل فيها عابر. تحدث مكانك يا أخي إن الجميع مسافرون. سبحان الله، والله الدنيا عجائب. يعني الناس في همومهم وفي همتهم يختلفون بعضهم مع بعض. بعض الناس همه يصور ولا همه تموت ولا تحيا، هذا يعني ما دام انك لست ابني ولست ابي ولا اخي ما همني، ما علي منك تموت ولا تحيا. وبعض الناس لا، مثل ما قال النبي عليه الصلاه والسلام: لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. يا اخي، اذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ان امراه بغيا من بني إسرائيل دخلت الجنة بسبب أنها أنقذت إيش؟ كلب. لما رأته عطشان وجت وأسقته وأنقذته، فدخلت الجنة عشان أنقذت كلب. فما بالك يا أخي بمن أنقذ. لذلك الصحابة لما قالوا: يا رسول الله، ألنا في البهائم أجر؟ دخلت الجنة عشان كلب. ألنا في البهائم أجر؟ قال: في كل كبد رطبة أجر. والله لو تنقذ لك أي واحد على أي دين كان وتنقذه من هلاك وتعالجه وتعطيه طعاما وشرابا وغيره، أجرت على ذلك. وش رايكم في هالمقطع؟ يعني شوف، الناس همها انها بس تصور الاحداث والتجمر، تلقى يقول يا رب يطيح بسرعه عشان وراي شغل على طول في اليوتيوب. اي وراي شغل، خليني اشوف المقطع بس وامشي. وبعضهم لا، يقول مثلا ما في يد حيله. بس انه في ناس برضو خيرين، مثل اللي قبل شوي الان. يعني ما حب انه ينتحر، وهو عارف ان الانتحار حرام وان النفس بشريه غاليه جدا، فراح ونصحه وشفنا كيف ضمه في الاخير. أيه. فمو غير عن البقية. أحسن. وكذلك يا أخي، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. ويقول: إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق، وإذا أراد الله بأهل بيت شرا نزع منهم الرفق. شوف هذا كيف كان رفيق، وشوي شوي وما عليش وذكر الله تعالى، لحد ما يعني امتص الغضب ونزل. لكن لو نجا قال: أنت مجنون، أنت خبل، أنت مهبول، ربما ألقى نفسه. فكذلك الرفق واللين في هذه الأمور مهم. أسأل الله يوفقنا وياكم. أيها الأحبة الكرام، أشكر لكم متابعتكم، أشكر لكم حرصكم، أشكر لكم مراسلتكم الدائمة أيضا على الموقع وغيره. أسأل الله الجميع التوفيق. إلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مسافرون مسافرون.